لو احنا اشتغلنا بالمقاسمة هيبقى الجد اتنين اتنين، هيبقى عندنا اختين واخ بياخد اتنين اتنين يبقى اربعة، والجد اتنين اتنين ست. يبقى ست. لو قلنا طيب مثلا ستة اعمل برج، اعمل برج وحلها لنا، مفيش اشكال. خطأ صواب ادينا بنجرب، مفيش اشكال. اجعل اصل المسألة من ستة، ستة بس اعمل عين الاول تعصيب على الكل عشان انت جعلت انت تعصيب. انا اصل المسألة الجد ياخذ كام؟ اتنين. اثنان والاخ شقيق اثنان والاختين. طب جميل، حل بالثلث، جرب بالثلث كده. لو اخ لو لو اعطينا الجد ثلث المال يكون اصل المسألة من كام؟ ستة. لا ليه؟ ثلاثة. ثلاثة اكتب ام الثلث هنا، الثلث هيبقى الثلث. لو كتبنا الثلث انتبه بس اكيد معاك. نعم. اكتب امام الاخ شقيق اعمل ايه؟ عين، عين يعني تعصيب نقول مع اخذ بعض. البغي تعصيبا. ايوه اعمل الله يفتح عليك. جميل. نعم. اذا اصل المساله من ثلاث، من ثلاث هيبقى الثلث واحد. واحد الاخ الشقيق هو مع الاخت، يبقى لهم كام؟ اثنين. اثنين مشترك، واضح كده؟ طيب نعم. انا انظر الان في المساله، اجد في الاولى الاخ الجد اخذ اثنين علي ست، في الثانيه اخذ كام؟ واحد على ثلاث. النتيجه واحد، اثنين على ستة تساوي كام؟ ثلث. هي نفس القضية. إذا هذا الوجه يساوي إيه؟ إذا أنا فقط أريد أن أنتبه لحاجة يا أخ مصطفى. إيه هو؟ إذا بلغ عدد رؤوس الإخوة، عدد رؤوس الإخوة مثلي الجد، يستوي للجد المقاسمة أو ثلث أو المال. المال. وضعت معاك كده يا محمد؟ وضعت معاك كده يا مصطفى؟ نعم شيخ. لا انت لسه لا لا انا بفكر في مساله تاني، لكن هو كده على ما افهمه يعني ان الجد لو عد الاخوه، احنا عدينا عدد الاخوه وجدناهم اقل من عدد، اقل من مما يساوي الجد. يعني الجد لو هو هياخد اتنين وكان معانا اختين اللي هم بواحد واخ، يبقى كده اتنين. المقاسمه افضل لا او يتساوي. انتبه بس، احفظ مني جيدا. نقول الآتي باختصار، إذا كان عدد رؤوس الإخوة، عدد رؤوس مين؟ الإخوة، أقل من مثلي الجد أو أقل من مثلي الجد، كانت المقاسمة أفضل بدهت. أنت قلت أخ وأخت، عدد رؤوسهم كام؟ ثلاث. نعم. الجد اثنان، إذا أيهم الجد؟ اثنين على خمس، أفضل، أفضل من الثلث. لكن إذا بلغ عدد الإخوة مثلي الجد كهذه المسألة، عندي أخ شقيق بكام؟ باثنين. اثنين واختين بواحد. الأربعة اختين شقيقتين اي باثنين. نعم. يبقى العدد أربعة. نعم. وعند الجد بكام؟ باثنين. صار العدد كام؟ ست. ست. إذا أعطي الجد اثنين على ستة، اثنان على ستة، هي في الحقيقة تساوي ثلث، تساوي الثلث. نعم. إذا نقول وإذا بلغ عدد الإخوة مثل الجد استوت المقاسمة مع ثلث المال. واضحة كده يا مصطفى؟ نعم. جميل. اطلع يا محمد. بسرعه كده وانت بتمسح معايا انت مصطفى كده، لو اردت اني احصر المسائل اللي بيستوي فيها الثلث مع المقسم للجد، ممكن نقول ايه؟ جد زائد اخوين، واضحه كده؟ اخوين شقيقين معايا محمد؟ نعم شيخ. او جد زائد اربع اخوات، اربع اخوات شقيقات، او جد زائد اخ واختين شقيقين واختي. واضح كده الكلام؟ في صور تانية؟ ماشي. لا ما فيش. هي دي الصور اللي فيها المقسمه تساوي ثلث المال. إذا عندي خمس صور الأفضلية المقسمة، أفضلية المقسمة، وعندي ثلاث صور تستوي المقسمة مع ثلث المال. طيب الوجه الأخير، احل المسألة دي. عندي جد وأربع أخ شقيق، أربع أخ شين، جد وأربع أخ شين، نعطي الجد ايه؟ هنا أربعة أخ شقيق. أيوه. يأخذ ثلث المال. أنت معانا مصطفى؟ سيعطيه ثلث المال، ليه؟ لأن ثلث المال أفضل له من المقاسمة. نقول كده، لأن لو قاسم، اكتب عين، جرب امشي على كلام عين. إذا أصل المسألة من كام على التقسيم؟ أصل المسألة على التقسيم من خمس، من خمسة. على الرؤوس خمسة. إذا الجد يأخذ كام؟ واحد وأربعة. وأربعة. إذا الجد حاز ايه؟ حاز خمس المال. معايا مصطفى؟ هذا خمس المال. طيب الان لو حلينا بالثلث، نعطيه ثلث ونكتب تعصيب امام مين؟